the world's leading Quranic reciter, Sheikh Abdul Basit Abdul Samad. And may Allah send him again amongst us very, very soon. Sheikh Abdul Basit Abdul Samad. Thank you. Thank you. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah. Thank you.

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القول الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I'd like to announce again that Sheikh's tapes are available from Tafreez 43 Beatrice.